قالت نقول باسم الغيرة لله قتل عثمان وعلي وظهرت الفرق الضالة، فما هي الغيرة الصحيحة لله عز وجل؟ الغيرة الصحيحة لله عز وجل الموافقة للشرع. الغيرة هي الموافقة للشرع، يعني غارة الإنسان للناس يعني ينكر المنكر على حسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الغيرة. والمنكر له، إذا رأيت منكر له أحوال. الحال الأولى أن يزول المنكر ويحل محله منكر أعظمين، هذا لا ينكره، يعني هذا يزيد الشر. تعلم أنك إذا أنكرت المنكر حصل منكر أشر منه، مثل كما تنكر على ولاة الأمور وظلمهم بعض الناس أو قتلهم بعض الناس أو سجنهم بعض الناس بالخروج عليهم، فيترتب على ذلك سرقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء وحصول الفتن. أيها أنكرت المنكر بمنكر أعظم، ما يصلح هذا. ومثال ذلك أيضا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه خرج ومعه بعض تلاميذه في وقت التتار، التتار الذين التتار الكفرة الذين استولوا على بلاد المسلمين وقتلوا الناس، وقتلوا في يوم ما يقارب مليون نسمة، واستمروا استولوا على بلاد المسلمين وقتلوا العلماء والفقهاء والناس والمسلمين جميعا، ولم يبقى إلا من دخل في القبور. بعد ذلك المدة خرج شيخ الإسلام رحمه الله ومعه جماعة من بعض تلاميذه، فمروا على طائفة من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض التلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ رحمه الله: لا اتركهم، لا تنكر عليهم، لا تنكر عليهم شرب الخمر. فقال: ولما؟ قال: لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قطع الرؤوس، إذا كرت عليهم تفرغوا لقطع الرؤوس، قطع رؤوس المسلمين، وكونهم يشربون الخمر هذا منكر آخر، لكن إذا أنكرت عليهم المنكر وقعوا في منكر أعظم هو قطع الرؤوس. أيهما أعظم؟ قطع الرؤوس ولا شرب الخمر؟ قطع الرؤوس، فهذا منكر ترتب عليه منكر أعظم. فإذا ترتب على المنكر منكر أعظم فلا ينكر، مثل الإنكار على ولاة الأمور والخروج عليه. الأمر الثاني أن يترتب أن يخف، أن يزول المنكر. الأمر الأول أن يزول المنكر ويحل محله منكر أشد. الأمر الثاني أن يزول المنكر ويحل محله منكر مثله، هذا محل في أمره. الأمر الثالث أن يزول المنكر بالكلية، هذا يجب. الأمر الرابع أن يخف المنكر ولا يزول، هذا أيضا يجب. سيكون له أربع حالات. الحالة الأولى أن يزول المنكر ويقتل منكر أعظم، هذا لا يجوز إنكاره. الحالة الثانية أن يزول المنكر ويحل منكر محله منكر مثله، هذا محل تعبد يعني محل نظر. الأمر الثالث أن يحل المنكر أن يزول المنكر أن يخف المنكر، أن يخف المنكر، وفي هذه الحالة يجب. الحالة الثانية أن يزول المنكر بالكلية، وفي هذه الحالة أيضا يجب.